هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامل، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فن المعاصرين. في مدينة حلب عام 1939 ولد الشاعر محمد جلال قضيناتي، حيث درس وحصل على شهاداته الأولى، ثم التحق بالجامعة فتخرج في كلية الحقوق بجامعة دمشق، وأصبح عضوا في اتحاد الكتاب. نشر قصائده في مجلة الثقافة بدمشق والاتحاد بأبو ظبي والأسبوع الأدبي والموقف الأدبي في سوريا. من دواوينه الشعرية بيادر الريح وأنهار الدمق ونداء التراب وسنابل الحرمان. يقول في قصيدة عنوانها بوح يحذو فيها حذو الشاعر المتصوف السهر والدي، في قصيدته التي يقول في مستهلها: أبدا تحن إليكم الأرواح ووصالكم ريحانها والراح، وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم وإلى لذيذ لقائكم ترتاح. ثم يجيء محمد جلال قضيناتي الذي لم يبتعد كثيرا عن افق السهر وردي وقوافيه ومعجمه الشعري فيقول: تصحو بصحبة راحك الارواح وتطوف حول دمانك الاقداح، وكأن حبك بعدما عاقرته كرم ووردك عطره الفواح. والفجر إن الحب ما شرع النوى ونعيم وصلك ما علاه براح، دع عنك لومي فالملامة ضلة واقصر جفاك عسى اللقاء يباح. يا مرجفا قلبي على غصص المدى كابت فيك الهجر وهو جراح، إن كان في قتل الأحبة راحة فدمي لديك إذا تشاء مباح، لكن قتل العاشقين محرم والعفو عند العارفين فلاح. وهو كلام يذكرنا بقول السهروردي في قصيدته المشهورة: ورحمة للعاشقين تحملوا ستر المحبة والهوى فضاح، بالسر إن داحوا تباح دماؤهم وكذا دماء العاشقين تباح. Thank you. عن الشاعر السوري القديماتي في قصيدته التي تحاكي قصيدة السهروردي، فاحكم وحكمك إن يكن تعذيبه فالحكم عدل والعذاب سماح، فأنا لديك وكل أشواقي كما تبغي، وهل بعد الركون جماح. هدأت على ذكر الحبيب مواجدي وتبسمت في ظنها الأطراح، فإذا العيون مآرب تعنو له، وإذا المآرب أعين ورواح، والعين إن فاضت بأسباب الهوى دمعت فباسمك إنما ترتاح. فاسق الهوى دمعي وحاذر بعده ألا يكون له عليك جناح. يكفيك من قلبي بأن وجيبه أبدا إليك، فهل إليك مراح. والروح إن سبحت فدونك شأوها، وعلى بحورك موجها ينداح. هي ذي تطوف وعرشك المرفوع لا يسمو إليه وإن أراد جناح. فالسدرة العصماء منزلة العلا، والكون دون بهائها ينزاح. ولعل في عيني إن نزف السنا نور الهداية رغبة تجتاح، فأرى بها نور اليقين حقيقة، وأرى بها وصل الحبيب يتاح. ومعي من الآيات ما تصبو له روح فيعشى دونها المصباح. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق سوسة.